أحسن الله إليكم. بعض الأحيان إذا أردت تدبر معاني الفاتحة في الصلاة وأحببت إعادة بعض الآيات للفهم والتفكر فيها، فهل هذا جائز؟ وبعض الأحيان إذا أنهيت الفاتحة ولم أدري ما قلت فيها، فهل لي أن أعيدها مرة أخرى؟ الجواب: قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والإنسان عندما يقرأ القرآن سواء كان في الصلاة أو في غيرها أو يستمعه أيضا فهو مأمور بتدبره، والنية قد تحضر حضورا كاملا أو حضورا غالبا، وقد تعزب عن الإنسان بعض المرات، وهذه النية التي تعزب تسمى بالنية الحكمية، والنية التي تكون حاضرة دائما هذه تسمى النية الحقيقية، والإنسان يكون معذورا حينما تكون النية حكمية. فالإنسان مثلا يدخل في الصلاة بنية الصلاة، ولكن يعرض له في أثناء صلاته أمور يفكر فيها ولا يكون مستحضرا للنية في الفترة التي يفكر فيها، لكن هذا لا يمنع من صحة صلاته، فهذه النية في هذه الصفة تكون نية حكمية، وبالله التوفيق.